السائلة التي سألت وقالت: أحد الناس آذاني وأنا لا أزيد في الدعاء غير حسبي الله ونعم الوكيل، أو اللهم انتقم ممن ظلمني. الإنسان إذا ظلم النفس بطبيعتها تجزع ويحتاج إلى سرعة الانتقام في الدنيا. وأنا دائما ما أنصح هذا الذي ظلم، رجل أو امرأة، من حقه شرعا أن يدعو على من ظلمه دون أن يتجاوز الحدود، لكن يدعو، نعم يدعو، وليس فيه إساءة، ليس فيه إساءة، وإن عفا هذا أجره عند الله تبارك. ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة، أن يعفو وأن يصفح وأن يتركه لله تبارك وتعالى. لكن السائلة الكريمة، ليس عليك شيء، أسأل الله تعالى أن يفرج كربك وكرب المكروبين، وأن يزيل الهم عن المهمومين، وأن يقضي الدين عن المدينين، يا ربي اللهم آمين، عن جميع المسلمين.